السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة الثالثة: وأما الثاني من الوصفين فله وجهان أيضا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في شأن الدنيا، الوصف الأول في ذمها وقد تقدم، والوصف الثاني في مدحها. والعد المؤلف رحمه الله ما جاء في الدنيا ذما أو ومدحا عده من التعارض الذي يطلب له الجمع، والجمع ممكن والأمر سهل والمسألة في غاية الوضوح. نعم. يقول: أحدهما ما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته وصفاته العلى، فهي ممدوحة من هذه الحيثية. نعم. وعلى الدار الآخرة، كقوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى كذلك الخروج، وقوله: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا الآية، وقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية، إلى قوله: وأن الله يبعث من في القبور، وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله: سبحان الله عما يصفون. وليس في هذا ما يدل على مدح الدنيا لذاتها، وإنما لما يستفاد منها من الدلالة على وجود الله جل وعلا. نعم. إلى غير ذلك من الآيات التي هي دلائل على العقائد وبراهين على التوحيد. والثاني أنها منن ونعم امتن الله بها على عباده وتعرف إليهم بها في أثناء ذلك، واعتبرها ودعا إليها بنصبها لهم وبثها فيهم، كقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وقوله: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر، إلى قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفيها: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا الآية، وفي أول السورة: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ثم قال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ثم قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. كل هذه من النعم التي امتن الله بها على عباده، لكن هل هي غاية ولا وسيلة؟ هي وسيلة يتوصل بها إلى الغاية التي هي تحقيق العبودية لله جل وعلا. وإلا فما نسبة هذه النعم لما أعد للمؤمن في دار النعيم المقيم؟ لا شيء. نعم. فامتن تعالى هنا وعرف بنعم من جملتها الجمال والزينة، وهو الذي ذم به الدنيا في قوله: أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة، إلى غير ذلك. شوف، جاءت الزينة هنا في سياق الذم. نعم. وفيما تقدم في سياق الامتنان، مما يدل على أن الزينة المذمومة إذا استعملت فيما يرضي الله جل وعلا ويوصل إلى مرضاته أنها تنقلب نعم. نعم. إلى غير ذلك، بل حين عرف بنعيم الآخرة امتن بأمثاله في الدنيا، كقوله: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، وهو قوله: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وقال: ولهم فيها أزواج مطهرة، وقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهو كثير، حتى إنه قال في الجنة: فيها أنهار من ماء غير آسن، إلى آخر أنواع الأنهار الأربعة. وقال: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إلى أن قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إلى قوله: فيه شفاء للناس، وهو كثير أيضا. وأيضا: فأنزل الأحكام وشرع الحلال والحرام تخليصا لهذه النعم التي خلقها لنا من شوائب الكدرات الدنيويات والأخرويات. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم، يعني في الآخرة. لكن الحياة الطيبة مشروطة بالعمل الصالح، أما دون العمل الصالح هذه الممدوحات وهذه النعم التي امتن بها على عباده تنقلب نقم. نعم. وقال حين امتن بالنعم: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وقال في بعضها: ولتبتغوا من فضله، فعد طلب الدنيا فضلا، كما عد حب الإيمان وبغض الكفر فضلا، والدلائل أكثر من الاستقصاء. فاقتضى الوصف الأول المضاد للثاني، فالوجه الأول من الوصف الأول يضاد هذا الوجه الأخير من الوصف الثاني، وهو ظاهر، لأن عدم اعتبارها وأنها مجرد لعب لا محصول له مضاد لكونها نعما وفضلا. والوجه الثاني من الوصف الأول مضاد للأول من الوصف الثاني، لأن كونها زائلة وظلا لأن كونها زائلة وظلا زائلة لأن كونها زائلة وظلا يتقلص عما قريب، مضاد لكونها براهين على وجود الباري ووحدانيته واتصافه بصفة. ما في مضاد. مضاد؟ لا، ما فيها مضاد أصلا، هي ظل وزائل، لكن هذا الظل أستدل به على وحدانية الله. في تضاد؟ ما في تضاد. نعم. وعلى أن الآخرة حق فهي مرآة. نعم، قد يقال أن السياق سياق ذم، لا مانع أن يكون السياق سياق ذم، لكن مع ذلك من استفاد من هذا المذموم وأوصله إلى الإقرار بالله جل وعلا وبوجوده وبربوبيته وألوهيته وأنه المستحق للعبادة، استفاد من هذا الظل الزائل الذي سيق في الأصل مساق الذم، لكن هو يساق مساق الذم باعتبار موقف أكثر الخلق منه. نعم. وعلى أن الآخرة لحظة لا، هو قال ما دام زائل فهو مذموم، والسياق سياق ذم لعب وله، لكن هذا اللعب وهذا اللهو وهذه الدنيا بمتعها الذي هذا مآلها يستدل به على وجود الله، فهي من هذه الحيثية لا شك أنها ولا يغير من واقعها شيء، لا يغير من واقعها شيء. نعم. هو لو كان مع اتحاد الجهة قلنا بالتضاد والتناقض، لكن الجهة مفكة، أن تنظر إلى هذه الدنيا من زاوية وينظر إليها غيرك من زاوية، هي له وزينة، له ولعب وزينة، لكنها في منظار المؤمن شيء وفي منظار الكافر شيء آخر. نعم. وعلى أن الآخرة حق فهي مرآة يرى فيها الحق في كل ما هو حق، وهذا لا تنفصل الدنيا فيه من الآخرة، بل هو في الدنيا لا يفنى، لأنها إذا كانت موضوعة لأمر وهو العلم الذي تعطيه فذلك الأمر موجود فيها تحقيقه وهو لا يفنى، وإن فني منها ما يظهر للحس، وذلك المعنى ينتقل إلى الآخرة فتكون هنالك نعيمة. فالحاصل أن ما بث فيها من النعم التي وضعت عنوانا عليه كجعل اللفظ دليلا على المعنى، فالمعنى باق وإن فني العنوان، وذلك ضد كونها منقضية بإطلاق. فالوصفان إذن متضادان، والشريعة منزهة عن التضاد، مبرأة من الاختلاف، فلزم من ذلك أن توارد الوصفين على جهتين مختلفتين أو حالتين متنافيتين بيانه أن لها نظرين، يعني مع اختلاف الجهة، مع اختلاف الجهة. أما مع اتحاد الجهة يمكن أن يقال بالتضاد، لكن مع اختلاف الجهة ينتفي التضاد أصلا. بيانه أن لها نظرين، أحدهما نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا من كونها متعرفا للحق ومستحقا لشكر الواضع لها، بل إنما يعتبر فيها كونها عيشا ومقتنصا للذات ومآلا للشهوات انتظاما في سلك البهائم، فظاهر أنها من هذه الجهة قشر بلا لب ولعب بلا جد وباطل بلا حق. لأن لكن إذا استعملها المؤمن التقي فيما يوصل إلى الله جل وعلا، قد رأينا في واقعنا وفي تاريخ الأمة من الأثرياء الكبار من أصحاب الأموال الطائلة استفادوا من أموالهم فيما يقربهم إلى الله جل وعلا. ولا شك أن المال الصالح نعم المال الصالح للرجل الصالح، والغالب أن المال يشغل. وقد رأينا في حياتنا من هو من أصحاب رؤوس الأموال الطائلة ويمكث في المسجد أكثر مما يمكث في متجره، ويرفع يديه قبالة الكعبة المشرفة الساعة والساعتين متواصلة، وأصحاب مليارات من أصحاب المليارات. فهذه الدنيا لا شك أنها مزرعة للآخرة، لكن مع الأسف أن كثير من المسلمين انشغل بها عن الآخرة بدل من أن تكون وسيلة. لا تنسى نصيبك من الدنيا، احتاج كثير من المسلمين أن يقال له لا تنسى نصيبك من الآخرة. نعم. لأن صاحب هذا النظر لم ينل منها إلا مأكولا ومشروبا وملبوسا ومنكوحا ومركوبا من غير زائد، ثم يزول عن قريب فلا يبقى منه شيء، فذلك كأضغاث الأحلام. فكل ما وصفته الشريعة فيها على هذا الوجه حق، وهو نظر الكفار الذين لم يبصروا منها إلا ما قال تعالى من أنها لعب ولهو وزينة وغير ذلك مما وصفها به. ولذلك صارت أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وفي الآية الأخرى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والثاني نظر غير مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا، فظاهر أنها ملأى من المعارف والحكم، مبثوث فيها من كل شيء خطير مما لا يقدر على تأدية شكر بعضه. فإذا نظر إليها العاقل وجد كل شيء فيها نعمة يجب شكرها، فانتدب إلى ذلك حسب قدرته وتهيئته، وصار ذلك القشر محشو اللب. بل صار إذا كانت حال المؤمن في حال السراء والضراء كلها خير، يصاب بمصائب بأمراض حوادث بكوارث فيكون خيرا له، ويصاب بالسراء ويتنعم في دنياه وفي ماله وفي ولده وهو خير له. فالنظر الذي أبداه المؤلف نظر فيه يعني ما فيه من مما يلاحظ لأنه خلط الدنيا بمتاعها وبمصائبها ومشاكلها بما تذم به وما تحمد به، وقال إن هذا تضاد. لا، ليس هذا تضاد، لأن الجهة منفكة مختلفة. كان هذا مسلك أهل التصوف. وين هذا المسلك في التغليب؟ هو اللي الطريق الأول، المسألة الوصف الأول أو الصنف الأول من ما ذكره المؤلف في الدنيا، ما قرئ في درس الأمس، هو اللي ذكر بان عليه المتصوفة أمورهم. نعم. وصار ذلك القشر محشوا لبا، بل صار القشر نفسه لبا، لأن الجميع نعم طالبة للعبد أن ينالها فيشكر لله بها وعليها، والبرهان مشتمل على النتيجة بالقوة أو بالفعل، فلا دقة ولا جلة في هذه الوجوه إلا والعقل عاجز عن بلوغ أدنى ما فيه من الحكم والنعم. ومن هنا أخبر تعالى عن الدنيا بأنها جد وأنها حق، كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلى غير ذلك. ولأجل هذا صارت أعمال أهل هذا النظر معتبرة مثبتة، حتى قيل: فلهم أجر غير ممنون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لهم أجر غير ممنون، يعني مقطوع، يعني مستمر. نعم. فالدنيا من جهة النظر الأول مذمومة، وليست بمذمومة من جهة النظر الثاني، بل هي محمودة، فذمها بإطلاق لا يستقيم، كما أن مدحها بإطلاق لا يستقيم. والأخذ لها من الجهة الأولى مذموم، يسمى أخذه رغبة في الدنيا وحبا في العاجلة، وضده هو الزهد فيها، وهو تركها من تلك الجهة. ولا شك أن تركها من تلك الجهة مطلوب، والأخذ لها من الجهة الثانية غير مذموم، ولا يسمى أخذه رغبة فيها ولا الزهد فيها من هذه الجهة محمود، بل يسمى سفها وكسلا وتبذيرا. ومن هنا وجب الحجر على صاحب هذه الحالة شرعا، ولأجله كان الصحابة طالبين لها، مشتغلين بها، عاملين فيها، لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله على شكر الله عليها، وعلى اتخاذها مركبا للآخرة. وهم كانوا أزهد الناس فيها وأورع الناس في كسبها، فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى لجهله بهذا الاعتبار. يعني إذا كلم صاحب الدنيا النهم الجشع اللهث وراء الدنيا المضيع لآخرته ودنياه في الحقيقة، كان عبد الرحمن بن عوف طلب الدنيا وجمع من الأموال ما جمع، عثمان جمع، لكن أنت تسوي مثلهم؟ نعم. والكسول الخمول الذي يتكفف الناس ويعيش على فتاتهم وعلى مسألتهم، يقول كبو ذر. يستدلون بأفعال الصحابة، لكن أين أنتم من الصحابة؟ أنت مثل عبد الرحمن بن عوف يوم جمعت الأموال الطائلة، وش سويت؟ وأثناء جمعك الأموال الطائلة ماذا تصنع؟ وبعد أن جمعتها ماذا صنعت؟ والله المستعان. نعم. وحاش لله من ذلك. ربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى لجهله بهذا الاعتبار. نعم. وحاش لله من ذلك، إنما طلبوها من الجهة الثانية، فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى، فكان ذلك أيضا من جملة عباداتهم، رضي الله عنهم وألحقنا بهم وحشرنا معهم ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه. فتأمل هذا الفصل، فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي أحوال أهلها، وفيه رفع مغالطة تعترض للسالكين لطريق الآخرة، فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه، كما يفهمون طلبها على غير وجهه، فيمدحون ما لا يمدح شرعا ويذمون ما لا يذم شرعا. وفيه أيضا من الفوائد فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر والغنى، وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق، ولا الغنى أفضل بإطلاق، بل الأمر في ذلك يتفصل. فإن الغنى مسألة مختلف فيها، وكلام أهل العلم فيها طويل، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ وفضل كثير من أهل العلم الفقير الصابر، لأن الغنى في الغالب يجر إلى أمور غير محمودة في الغالب، والفقر في الغالب يعين صاحبه على التفرغ لعبادة ربه ولا يرى نفسه. ومتى يطغى الإنسان؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وجمع من أهل العلم قالوا لا، الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، والواقع يدل على أن الغني الشاكر الذي يستعمل ماله فيما يرضي الله جل وعلا يكون نفعه متعديا. ولذلك لما جاء فقراء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم وليس لنا مال نتصدق به، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لحقتموه، تسبحون وتذكرون وتفعلون من الأذكار ما يغطي هذا النقص الذي عندكم بل يزيد عليه. سمع الأغنياء بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، الفقراء فعلوا مثلهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يستدل بها أهل العلم على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. وشيخ الإسلام يرى أن الفضل للتقوى، لا فضل لوصف الغنى ولا لوصف الفقر، وإنما الفضل للتقوى، فمن كان أتقى لله فهو أفضل. نعم. بل الأمر في ذلك يتفصل، فإن الغنى إذا أمال إلى إيثار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموما، وكان الفقر أفضل منه، وإذا أمال إلى إيثار الآجلة بإنفاقه في وجهه والاستعانة به على التزود للمعاد فهو أفضل من الفقر، والله الموفق بفضله. فصل. واعلم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكور في أثناء الكتاب، فلذلك اختصر القول فيه. وأيضا فإن ثم أحكام أخر تتعلق به قل ما يذكرها الأصوليون، ولكنها بالنسبة إلى أصول هذا الكتاب كالفروع، فلم نتعرض لها لأن المطلع به يدرك الحكم فيها بأيسر المطلع لأن المطلع بها يدرك الحكم فيها بأيسر النظر، والله المستعان. وإنما ذكر هنا ما هو كالضابط الحاصر والأصل العتيد لمن تشوف إلى ضوابط التعارض والترجيح. النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب، وهو علم الجدل، وقد صنف الناس فيه من متقدم ومتأخر، والذي يليق منه بغرض هذا الكتاب فرض مسائل. المسألة الأولى إن السؤال ذكر المعلق كتب ألفت في الجدل، منها الكافية في الجدل بالمعالي الجويني ومطبوع، وكتاب الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل وكذلك، والمنهاج في ترتيب الحجاج الباجي مطبوع بدار الغرب، والمعونة في الجدل أيضا الشيرازي، وعلم الجدل في علم الجدل للطوفي ما أدري هو مطبوع ولا لا. نعم يقول مطبوع. ها هو يقول مطبوع وين؟ أول صدر الفقرة من أشهر الكتب المطبوعة في هذا الباب. إيه خلاص كلها مطبوعة. أنا ما شفته طوفي ما شفته. نعم يقول من أشهر الكتب المطبوعة في هذا الباب. نعم لا له البحث والمناظرة. البحث والمناظرة موجودة. نعم المسألة الأولى إن السؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم، وأعني بالعالم المجتهد وغير العالم المقلد، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون مقلد وإن كان عارفا بالأحكام وحافظا للمسائل لكنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد، فإنه لا يزال لا يدخل في حيز أو في وصف أهل العلم. ونقل على ذلك ابن عبد البر الإجماع أن المقلد ليس من معدودة من أهل العلم. نعم. وعلى كلا التقديرين إما أن يكون المسؤول عالما أو غير عالم، فهذه أربعة أقسام. الأول لأن ننظر إلى سائل ومسؤول وعالم وغير عالم، اثنين في اثنين ناتج أربعة. نعم. الأول سؤال العالم للعالم، وذلك في المشروع يقع على وجوه كتحقيق ما حصل أو رفع إشكال عنه له وتذكر ما خشي عليه. نضرب أقرب ما يكون هذا للمذاكرة بين أهل العلم. نعم. وتذكر ما خشي عليه النسيان أو تنبيه المسؤول على خطأ يريده مورد الاستفادة. نعم هذه طريقة من أنفع الطرق للتنبيه على الأخطاء. يعني نقل عن الشيخ الفلاني فتوى غير مناسبة، ما يلزم أنه قال أنك أخطأت. يسأل سؤال ثم يتبين كان مصر على هذا الخطأ، يقال له أليس الدليل يقتضي كذا؟ أليس كله على طريق الاستفسار لا على طريق الإلزام. نعم. أو نيابة منه عن الحاضرين من المتعلمين أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم. والثاني سؤال المتعلم لمثله، وذلك أيضا يكون على وجوه كمذاكرته له بما سمع أو طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسؤول أو تمرنه معه في المسائل قبل التثبت مما سمعه ولم يتبينه. نعم. أو تمرنه معه في المسائل قبل لقاء العالم، أو التهدي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم. نعم لأن المتعلمين يتفاوتون في الفهوم وفي الحفظ وغير ذلك، فيذاكر بعضهم بعضا بما سمعوا أو بما يراد سماعه. نعم. والثالث وابن بدران في المدخل ذكر طريقة لهم لما كانوا في وقت الطلب، يقول نجتمع خمسة أو ستة متقاربون في السن وندرس على شيخ واحد وننظر في الكتاب الذي يدرس على هذا الشيخ نقرأه، واحد يقرأ والبقية يسمعون، ثم يطلب من كل واحد منا أن يشرح، ينفرد ويشرح معه ورقة وقلم ويشرح هذا الكلام ويعلق عليه ويوضحه، ثم إذا فرغنا قرأنا، كل واحد قرأ ما شرح أو ما كتب، ثم بعد ذلك نأتي إلى الشرح، شرح الكتاب من قبل بعض أهل العلم فنقرأه ونصحح ما أخطأنا فيه، ثم نذهب إلى الشيخ لننظر فيما عنده من الزايد ونعلق. إذا كان هناك حاشية اطلعنا عليها. فرق بين هذا وبين طالب يزعم أنه طالب علم ويحضر الدروس ويترك الكتاب في الدرس. ولذا يقول أهل العلم قل أن يفلح من يترك الكتاب في موضع الدرس. نعم. والثالث سؤال العالم للمتعلم وهو على وجوه كذلك، كتنبيهه على موضع إشكال يطلب رفعه، أو اختبار عقله أن أين بلغ، والاستعانة بفهمه إن كان لفهمه فضل، أو تنبيهه على ما علم ليستدل به على ما لم يعلم. والرابع وهو الأصل الأول سؤال المتعلم للعالم وهو يرجع إلى طلب علم ما لم يعلم. فأما الأول والثاني والثالث فالجواب عنه مستحق إن علم، ما لم يمنع من ذلك عارض معتبر شرعا، وإلا فالاعتراف بالعجز. يعني إن كان معلوما لدى المسؤول فعليه أن يبين، وإلا فليعترف بالعجز. إن منع من ذلك عارض، رأى مثلا المسؤول أن هذا السائل لا يريد التعلم وإنما يريد تعجيز المسؤول أو إظهار فضله على الحاضرين أو ما أشبه ذلك، فالمسؤول ألا يجيب. نعم. وأما الرابع فليس الجواب عنه بمستحق بإطلاق، بل فيه تفصيل، فيلزم الجواب إذا كان عالما بما سئل عنه، متعينا عليه في نازلة واقعة، أو في أمر فيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم لا مطلقة، ويكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب، ولا يؤدي السؤال إلى تعمق ولا تكلف، وهو مما يبنى عليه عمل شرعي وأشباه ذلك. وقد لا يلزم الجواب في مواضع كما إذا لم يتعين عليه، أو المسألة اجتهادية لا نص فيها للشارع، وقد لا يجوز كما إذا لم يحتمل عقله الجواب أو كان فيه تعمق، أو أكثر من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط أو فيه نوع اعتراض. ولا بد من ذكر جملة يتبين بها هذا المعنى بحول الله في أثناء المسائل الآتية. المسألة الثانية المسألة الثانية الإكثار من الأسئلة مذموم، والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الآية. وأدخل بعضهم هذه المسألة في النهي عن السؤال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ: ولله على الناس حج البيت، الآية. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فأعرض. ثم قال: يا رسول الله، أكل عام ثلاثا وفي كل ذلك يعرض؟ وقال في الرابعة: والذي نفسي بيده، لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم، فذروني ما تركتكم. وفي مثل هذا نزلت: لا تسألوا عن أشياء، الآية. وكره عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها، ونهى عن كثرة السؤال، وكان عليه الصلاة والسلام يكره السؤال فيما لم ينزل فيه حكم، وقال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. وقال ابن عباس: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض عليه الصلاة والسلام كلهن في القرآن. ويسألونك عن اليتامى. يعني جاء في بعض الروايات 14 وفي بعضها 12. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، يعني أن هذا كان الغالب عليهم. وفي الحديث: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليه فحرم عليهم من أجل مسألته. وقال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم بما به ما دمت في مقامي هذا. قال: فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. فلما أكثر أن يقول: سلوني، برك عمر بن الخطاب على ركبته فقال: يا رسول الله. يعني نزل عليهما بقوة، فالبروك النزول بقوة، سواء كان على اليدين كما يفعل البعير أو على الركبتين، هذا هو البروك الذي يثير الغبار ويفرق الحصى. أما مجرد وضع اليدين أو مجرد وضع الركبتين على الأرض، هذا لا يسمى بروك. نعم. فقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، وقال: أولا والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وظاهر هذا المساق يقتضي أنه إنما قال سلوني في معرض الغضب تنكيلا بهم في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك. ولأجل ذلك ورد في الآية قوله: إن تبد لكم تسؤكم. ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة، فقد روي عن ابن عباس. ولا يرضى عليه الصلاة والسلام أن يحصل لهم ما يسوءهم، ما يدل على أنه ليس في حال اختيار وإنما في حال غضب لينكل بهم. نعم. ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال الربيع بن خثيم: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف، فإن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إلى آخره. وعن ابن عمر قال: لا يقول المخرج أخرجه أبو ذر الهروي، اسمه أبو ذر أو أبو إسماعيل. صاحب المنازل، منازل السائرين، أبو ذر راوي الصحيح، ذم الكلام أبو إيش؟ تأكد راوي الصحيح أبو ذر، وصاحب منازل السائرين شرحه ابن القيم هو صاحب ذم الكلام. عندكم الأجهزة؟ عندك طلعته؟ لأن المحقق كرره في يمكن في 10 مواضع. وإسماعيل معروف صاحب منازل السائرين. أما أبو ذر عبد بن أحمد، هذا راوي الصحيح، سبق قلم، لأنه في ذهنه أبو ذر الهروي أقرب كنيه أبو ذر، هو أشهر كنيه، هم مثل الجاهل الذي قال: كيف تقولون أبو هريرة أكثر الصحابة رواية الحديث؟ أنا ما في حديث في البخاري اللي يمر علينا أبو ذر، رواية أبو ذر قال أبو ذر، هذا عن جهل. لكن مثل هذا المحقق له عناية بالسنة وله عناية بالتخريج، يعني يسبق القلم ويهجم الذهن أحيانا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه ويتكررت في مواضع، يعني كل المواضع الجائية كلها أبو ذر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات، فسره الأوزاعي فقال لكن يعني لكن ما نسب إلى عمر رضي الله عنه في انقطاع وفي ضعف شديد، لا يظن بعمر أنه يلعن على مثل هذا. نعم. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات، فسره الأوزاعي فقال يعني صعاب المسائل. وذكرت المسائل عند معاوية فقال، وهذا أيضا ضعيف. نعم. وذكرت المسائل عند معاوية فقال، صعاب المسائل هي عضل المسائل التي يتسابق أحد الطلاب وصغارهم والمبتدئون منهم على الإجابة عنها، والله المستعان. نعم. وذكرت المسائل عند معاوية فقال أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل؟ وعن عبدة بن أبي لبابة قال وددت أن حظي من أهل هذا الزمان ألا أسألهم عن شيء ولا يسألوني عن شيء، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثرون أهل الدراهم بالدراهم. وورد في الحديث إياكم وكثرة السؤال، وسئل مالك عن حديث نهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال، قال أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وقال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء. وعن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. وقال ابن وهب قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه، وما لم تعلم فاسكت عنه، وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء. وقال بعض العوام يطلقون عبارة هي أقرب من هذه وأوضح، حط بينك وبين النار المطوعة، هذه معروفة، لكن يقول بعضهم يقول يحط بحلق حبل ويقول جرون، هذه نعم. نعم نعم. وقال الأوزاعي إذا أراد الله أن يحرم إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط. وعن الحسن قال إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله. وقال الشعبي والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري. كناسة داري. قلت من هم يا أبا عمرو؟ قال الأرأيتيون. مسألة أرأيت يعني من كثر ما يقول أرأيت كذا وكذا، إذا سمعوا كلاما يستدركون بي على المتكلم. مسألة يعنتون بها. كلام اشتقاق المسائل من أجل تدريب الطالب أو موجود عند الفقهاء قديم. شو؟ وإذا فرق بين أن شيء ممكن وقوعه شيء لا يمكن وقوعه، افتراض مسائل لا يمكن وقوعه، ومع ذلك افترض مسائل ودونت في الكتب وظن أنها من المستحيلات فوقعت لها. إذا لم يقصد بها التعنيت، وإنما يراد بها تدريب الطالب على الاستنباط، هذا لا بأس، ما فيش. لكن هؤلاء الذين مر ذكرهم في كلام الشعبي وأنهم كرهوا إليه المسجد وبغضوه إليه وأبغض إليه من كذا، يعني المسجد الذي يجتمعون فيه، لا جنس المسجد. ما يمكن الشعبي إمام من أئمة المسلمين وسيد من سادات التابعين يترك المسجد علشان يصلي ببيته، مو بصحيح. نعم. وقال: ما كلمة أبغض إلي من أرأيت. وقال أيضا لداود الأودي: احفظ عني ثلاثا لها شأن، إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت، فإن فلا الله فلا تتبع ولا تتبع، يعني لا تردفها بأرأيت. نعم. إذا سألت فأجبت، لا تتبعها، لا تتبعها بأرأيت كذا وكذا، تستدرك على فلا تتبع مسألتك أرأيت فإن لا. وبعض الطلاب الآن صار فيهم سعة في الوجه وبرودة وبجاحة يسمونه، يجي يسأل عالم كبير وسامع له كلام ولا شيء بالغ كلام، ولا يريد أن يعجز هذا العالم أو يظهر علمه أو أن عنده شيء فيستدرك بكلام من غير أدب. نعم. قال: فإن الله قال في كتابه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه حتى فرغ من الآية. والثانية: إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشيء، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما. والثالثة: إذا سئلت عما لا تعلم فقل: لا أعلم وأنا شريكك. وقال يحيى بن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقول وأنا شريكك في أي وصف توصف به، أبدا، وأنا شريكك في أي وصف توصف به. أمك تقول لا أعلم، خلنا نقول جاهل، وأنا مثلك جاهل بعد. نعم. وقال يحيى بن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله أن لا يعلم عبده خيرا أشغله بالأغاليط. والآثار كثيرة، والحاصل منها أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه، وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب فيسألوه حتى يسمع كلامه ويحفظ منه العلم. ألا ترى ما في الصحيح عن أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. ولقد لأنه ما سمع النهي، هذا العرابي ما سمع النهي فيمتنع فيسأل على سجيته. نعم. ولقد أمسكوا عن السؤال حتى جاء جبريل فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه جبريل، وقال: أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. وهكذا كان مالك بن أنس لا يقدم عليه في السؤال كثيرا، وكان أصحابه يهابون ذلك. قال أسد بن الفرات: تقدم النقل الكثير عنه في هيبته للفتوى. وكان أصحابه يهابون ذلك. قال أسد بن الفرات: وقد قدم على مالك، وكان ابن القاسم وغيره من أصحابه يجعلونني أسأله عن المسألة، فإذا أجاب يقولون: قل له، فإن كان كذا فأقول له. فضاق علي يوما فقال لي: هذه سليسلة بنت سليسلة، إن أردت هذا فعليك بالعراق. يعني كثرة المسائل تشغل المسائل لا تجد عندنا، ما هو من شأننا هذا. يعني هذا طريقة أهل الأثر، اذهب إلى أهل الرأي. نعم. وإنما كان مالك يكره فقه العراقيين وأحوالهم لإغالهم في المسائل وكثرة تفريعهم في الرأي. وقد جاء عن عائشة أن امرأة سألتها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت لها: أحرورية أنت؟ إنكارا عليها السؤال عن مثل هذا. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا شهق ولا استهل، ومثل ذلك يطل. ولا نطق. نعم. عندك شهق؟ شاهق نعم. الحديث الصحيح صحيحين صحيح نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان، لأنه ساجع كلام مسجوع يرد به الحق. نعم. وقال ربيعة لسعيد في مسألة عقل الأصابع حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها، لأن أصبع المرأة مثل الرجل، الأصبع بعشرة، الاثنين بعشرة، الثلاثة يعني عشرة، وعشرة عشرين، ثم ثلاثين، ثم الأربع عشرين، تصير على النصف من الرجل. يقول ثلاثة أصابع أكثر من عقل أربعة، لأنها كالرجل حتى تصل إلى ثلث الديه، إذا وصلت صارت على النصف منه. نعم. قال نقص عقلها. فقال سعيد أعراقي أعراقي أنت؟ فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال هي السنة يا ابن أخي يا ابن أخي. هكذا وردت السنة، ما أحد كلام. نعم. وهذا كاف في كراهية كثرة السؤال في الجملة. فصل. يكفي يكفي. الباقي يقسم على درسين، الغد وبعد غد، وبعض الأخوان يقول أن المغرب كافي لأنه أقل من اللي راح. وش به؟ طبعة أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر. ها؟ الصورة موجودة ومكملة بعد اللحن. محمود شاكر ما حقق إلا 16 صورة إبراهيم كمل. الطبعة بن تركي لا بأس.